الرجل المبهم بهذه القصة ليس ذاك الرجل المبهم بتلك القصة، فينظر أولا تعدد القصة أو اتحادها. فإذا كانت متعددة لا يتأتى في هذه الحالة يعني تحديد أو تعيين المبهم بالطريق الأخرى. وكثير من الناس قد تلتبس عليه هذه المسألة، هل القصة واحدة أو متعددة؟ كثير من الناس بل بعض الأكابر حكم بأن القصة واحدة وهي متعددة لمسائل تظهر أو فوارق تظهر عند جمع الطرق، لا يتأتى أبدا الجمع بين هذه الفوارق ولا يتيسر جمع بين هذه الفوارق، فلابد أن تحمل على التعدد لا الاتحاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو عندي أخطر، هو أنه قد يكون التعيين مرجوحا، أن يكون هذا التعيين عندما يقول حدثنا شيخ فيأتي راو آخر يقول هو فلان ابن فلان أو حدثنا فلان ابن فلان، فأنت تقول المبهم هذا هو فلان ابن فلان لوروده في طريق أخرى قد عين فيها، مع أن الرواية التي جاءت بتعيين المبهم رواية مرجوحة، وأن من رواه مبهما أكثر أو أحفظ ممن رواه محددا أو معينا، فقد تكون هذه الطريق مرجوحة، وأنت على إثر ذلك تحكم على أنه هو فلان ويكون ثقة مثلا وصحي الحديث، والأمر ليس كذلك. وهذا يذكرنا بما سبق كثيرا من الكلام عليه أو الكلام عنه، أن الكلام على زيادة الثقة والحديث الشاذ ليس خاصا بالوقف والرفع، وليس خاصا بزيادة في متن أو عدمها، إنما ذلك يتعدى إلى عنعنة مدلس فتأتي في طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع، وهذا موجود من صنيع المحدثين. هذا الكلام الذي أنا أقوله الآن هو موجود من صنيع المحدثين، فراهم يبحثون في الحديث فيقول الحديث هذا فيه عنعنة مدلس، فتأتي طريق أخرى والمدلس قد صرح بالسماع ويقول هذا العالم أو الناقد والنفس لا تطمئن إلى التصريح بالسماع، أو فلان صرح عن فلان بالسماع فلم يصنع شيئا إلى غير ذلك. إذن يتعدى هذا الباب، باب زيادة الثقة والزيادة الشاذة والزيادة المحفوظة، إلى فوق ما هو الوقف والرفع أو فوق ما هو مجرد زيادة في المتن أم لا، إلى عنعنة المدلس إذا أزيلت بالتصريح، كذلك المبهم إذا أزيل بالتعيين، كذلك أيضا إبدال راو ضعيف براو ثقة، كذلك أيضا قرن ضعيف بضعيف آخر فيرتقيان من الضعف إلى الاحتجاج أو نحو ذلك، كل هذا من المسائل التي ينتظمها ذلك الأمر أو تلكم القاعدة، ألا وهي مسألة الزيادة الشاذة والزيادة المقبولة. فعندما نحب أن نعرف هذا المبهم هل هو معين برواية فلان أم لا، لابد أن نحذر من هاتين أو من هذين الأمرين. الأمر الأول قد يكون التعيين مرجوحا، الأمر الثاني قد تتعدد القصة ولا يظهر هذا، بارك الله فيكم، للناظر فيحكم بتعيين المبهم. هذا هو السبيل الأول لمعرفة المبهم، جمع طرق الحديث، وهذا أكثر ما يكون المبهم يعرف أكثر ما يكون بهذه الطريقة. الأمر الثاني تنصيص أحد العلماء على أن فلانا هذا المبهم هو فلان ابن فلان، على أن المبهم هو فلان ابن فلان. والعلماء الذين ينصصون لهم وسائل لا تتأتى لنا، أحيانا يكون جمع الطرق، وأحيانا يكون هذا متلقا عن أهل العلم، أحيانا يكون هذا متلقا عن أهل العلم وأمر مشهور، وإن لم يكن هذا العالم الذي نص على ذلك أخذه من جمع الطرق، ولكن حكى شيئا مشهورا بين المحدثين أن الراوي عن فلان هو فلان، أن الروى عن فلان الحديث الفلاني هو فلان ابن فلان. إذن يعرف المبهم بهاتين المسألتين، المسألة الأولى مسألة جمع طرق الحديث، المسألة الثانية بارك الله فيكم تنصيص أحد العلماء. تفضل بارك الله فيك. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. عبد الغني بن سعيد هذا لما سئل الدارقطني هل رأيت شيئا أعجبك في رحلتك هذه، قال: ما أعجبني شيء إلا شاب رأيته بمصر كأنه شعلة نار. كأنه شعلة نار يعني به عبد الغني، الحافظ. على كل مر بنا أن المسألة إذا كثرت فيها التصانيف من السلف دل ذلك على أهميتها. العلم إذا كان مهما اعتنى المصنفون بتدوينه وتصنيفه والكلام فيه، وإذا لم يكن مهما فإنهم لا يرفعون به رأسا، وإذا صنف فيه بعضهم فسد الباب أو قام بالمطلوب وانصرفت همم العلماء إلى شيء آخر. فهذا الباب ذكر السخاوي رحمه الله فتح المغيث أنه كثرت فيه التصانيف وزيلت كتب على كتب في باب المبهمات، منهم من رتبها على حروف المعجم، منهم رتبها على أشياء أخرى. نعم. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع، يعني الرجل السائل هو الأقرع. نعم. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، يعني أبو سعيد لما حكى قصة الرقية قال فرقاه رجل منهم بالفاتحة، كان هو الراقي، الراقي هو أبو سعيد. نعم. في أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. هو يعني بهذا يعني مبهمات المتن، يعني مبهم المتن، يقول هو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيره. فهذا مع يعني بالنسبة إلى مبهمات السند، نعم ومهمات السند أهم، لكن بالنسبة للفائدة الأخرى التي قد تصل بالفقه في مسألة النسخ أو عدم النسخ هذا أيضا لا يخلو من فائدة. نعم. قال ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. نعم تفضل. نعم. نعم. يعني من طريق أخرى. أيوة نعم، يعني جاءت في رواية كان قبل بعض النساء مبهمة، وفي طريق أخرى جاء هذا التصريح، فرجع لنفس الطريق. بارك الله فيك. نعم. قال النوع الموفي 60. قال رحمه الله تعالى النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. هذا أيضا من الأنواع المهمة جدا عند المحدثين، هذا باب من الأبواب المهمة جدا لا يستغنى عنه، أن تعرف السنوات التي ولد فيها المحدثون والتي مات فيها المحدثون، فإن هذا من الأهمية بمتى، فيعرف به الإرسال ويعرف به الإعضال ويعرف به التدليس ويعرف به بارك الله فيكم الرواية قبل الاختلاط أو بعده، معرفة التواريخ مهمة جدا، ويعرف به الكذابون من أهل الصدق، فإن الكذابين لما استعمل لهم المحدثون التواريخ عجزوا وكشفت يعني حيلهم ومخططاتهم، فمعرفة التاريخ من الأهمية بمكان. ولذلك فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا في السنة 16 من الهجرة احتاج إلى أن يؤرخ فاستشار المهاجرين والأنصار في عمل التاريخ، والتاريخ كان من الممكن أن يكون بعدة أمور، منهم من يقول بالهجرة النبوية، ومنهم من يقول بالوفاة النبوية، ومنهم من يقول بالميلاد النبوي أو بالبعثة النبوية. كانت أربعة أمور بها يكون التاريخ، وانتهى الأمر على أن يكون التاريخ بالهجرة النبوية. وقد ذكر السخاوي في هذا بعض النكت، قال: أما الميلاد والبعثة النبوية ففيهما اختلاف، أعني في تاريخهما، ففي تاريخهما اختلاف، فالتاريخ بأمر مختلف فيه لا يليق. بقيت الهجرة وبقيت الوفاة النبوية. قال: أما الوفاة فلو أرخ بها فإن هذا يبعث الحزن والأسف، فما بقي إلا الهجرة، وهي إشارة إلى بداية توطيد دولة الإسلام، وإشارة إلى بداية قوة المسلمين وكثرة الوفود عليهم ويعني تمكين الدولة. فالتاريخ بمثل هذا أمر محبب لدى النفوس. فالمهم هذا كلام من جملة الاستنباطات ويعني واجتهادات لبعض أهل العلم، ليس هذا كله بلازم. فانتهى التاريخ على التاريخ الهجري، وعلى ذلك أيضا جرى العلماء، جرى العلماء حتى في عدهم المجددين كان التجديد محسوبا بالهجرة النبوية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. هذه 100 تبدأ بماذا؟ هل تبدأ بالوفاة النبوية، أو تبدأ بالبعثة، أو بالميلاد، أو بالهجرة؟ صنيع العلماء أنهم سلكوا مسلك التاريخ الهجري الذي سنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه من السنن التي يلزم المسلمين أن يأخذوا بها، لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذه سنة عمرية، جاء بعده عثمان، وجاء بعده علي رضي الله عنهم جميعا، وجاء بعده المسلمون وهم على هذا التاريخ. وللأسف في زماننا لما غزتنا كثير من الأفكار وكثير من الأمور المخالفة لديننا، كان من جملة ما غزينا فيه أمر التاريخ. وإن كان كثير من الناس يرى أن هذا الأمر أمر هين، إيش فيه؟ ما في شيء، أمر هين. نعم، هو في ظاهره أنه هين، لكن هو ينبئ شيئا فشيئا عن تضييع معلم من معالم هذا الدين الذي كان معروفا عند سلفنا الصالح. فنتركه ونستهين بهذا الأمر المشهور الذي لا يعرف غيره، وهو عمل عليه درجة عمل المسلمين، ثم بعد ذلك نستهين به، فهذا سيبعث الاستهانة بأشياء أخرى. وهكذا كما هو مجرب الآن، كم من شيء تخلى عنه المسلمون وهم يقولون هذا أمرين هناك أكبر منه. فحري بطالب العلم أن يعرف هذا التاريخ الهجري، ويعرف الشهور الهجرية، يعرف الشهور الهجرية. فإن كثيرا من طلبة العلم يحفظون التاريخ الميلادي، ومع ذلك لا يعرفون الشهور العربية التي هي الشهور الإسلامية، مع أن هذه الشهور لكل اسم منها له معنى، لكل اسم منها له معنى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ذكر أن كل شهر من هذه الشهور له معنى عند العرب، بخلاف الشهور الأخرى التي لا نعرف لها معنى. فذكر المحرم لأنه محرم يحرم القتال فيه، وشهر صفر سمي بذلك لأن المكان يصفر من أهله، أي يخلو من أهله، لأنهم خرجوا للقتال بعد أن كانوا جالسين في شهور محرمة ثلاثة التي هي القعدة والحج والمحرم. فعند ذلك عندما تنتهي الشهور الحرام فيجولون في البلاد وفي الشعاب، فسمي هذا الشهر شهر صفر نظرا لخلو البلاد أو القرى والمدن من أهلها الذين تفرقوا للقتال. ثم بعد صفر ربيع الأول أو الثاني قال تبنى فيه الرباع والحصون، وجمادى يجمد فيه الماء، ورجب لأنه مرجب معظم، وشعبان لأن القبائل تتشعب في الشعاب بعد رجب الذي كان محرما، ورمضان ذكر أنه يكون في الرمضة، وشوال لأن الإبل تشول بذنبها تريد الطراق، والقعدة بعود يبعد من الحرب، والحجة للحج، والمحرم. وجعل الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشهر متواليات محرمة من أجل الحاج يخرج من بلده في شهر ويجلس عند البيت شهرا ويرجع في شهر، وهذا أمان له من الله عز وجل. هذا يعني وإن كانت بعض الشهور قد اختلفت هذه المعاني فيها في الحر أو في البرد أو نحو ذلك، لكن على كل حال هذا كلام له معنى. أما يناير وأغسطس وسبتمبر وكذا، إيش معنى هذه الشهور؟ إيش معنى هذه الكلمات؟ كلام نذكره ما نعرف إيش معنى. نعم، ها يقلنا أسماء يهود ما يستبعد، ما يستبعد، الله أعلم، ما نفهم إيش معناها. إيش معنى فبراير؟ إيش معنى يونيو؟ إيش معناها؟ ما نعرف إيش هذه المعاني التي تكون وراءها. أما الشهور العربية كلام له معنى، كلام له معنى. الأيام العربية أيام لها معاني، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. الأحد أول يوم بدأ فيه الخلق، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، الأربعاء الرابع، الخميس الخامس، يوم الجمعة اجتمع فيه الخلق، يوم السبت انقطع فيه العمل. فأشياء لها معاني بخلاف ما هو معروف عند أو ما يأتينا من قبل أعدائنا، فالله المستعان. تفضل. أسماء إيش؟ أصنام. الله المستعان. كل هذا لا يعني لا يستبعد. ونحن إذا فتحنا أذهاننا وبطوننا لكل شيء يأتينا فهم يخذفون يعني كل شيء. احنا ينبغي ان احنا نكون عندنا يعني تحفظ لديننا، ننظر الشيء الذي يأتينا من قبل اعداء الاسلام ان كان حقا ونافعا ويصلح لدنيانا قبلنا، وان لم يكن حقا ولا نافعا ولا يصلح لدنيانا فنحن لا نقبله. اما مسألة تصلح لديننا، ديننا الحمد لله نأخذه من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما جاءنا منهم لا يخالف كتابا ولا سنة، وفيه مصلحة دنيوية أخذنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم. هذا من أهم الأشياء، ليعرف هذا الرجل أدرك فلانا أم لا، التاريخ، وأن فلانا هذا رحل في سنة كذا وبدأ طلب العلم في سنة كذا، وأنه بارك الله فيكم لقي فلانا في سنة كذا، ودخل البلد الفلاني في سنة كذا، ورحلته إلى مثلا الكوفة أو الظفر في سنة كذا. مسألة التاريخ مهمة جدا. نعم. قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. هو كتب هنا إيش؟ بالسنين، سنة الميلاد والوفاة يعني. إذا السنين معناها صحيح أيضا، لكن المكتوب الآن مضبوطة عندي بالسنين. نعم. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال يعني عندما يسأل هو يقول حدثنا فلان، قال أنت ولدت سنة كم؟ قال في سنة كذا، يحسبون فإذا وفلان مات هذا قبل ما يولد ب13 سنة، فإذا هذا كذاب. الكذابون أيضا هم لهم طرق أخرى. إذا قال أنا ولدت سنة كذا وعرف في هذه البلد أنه كذب، يأتي في بلد أخرى ويغير في التاريخ، يغير في تاريخ ميلاده من أجل أن يأتيها سواء مع ذاك الشيخ الآخر. فالمحدثون في هذا البلد يخبرون المحدثين في هذه البلد أن هذا الرجل أخبرنا أنه ولد سنة كذا، قال لكن أخبرنا أنه ولد سنة كذا، اختلف سنوات المواليد من بلدة إلى أخرى. هذا أيضا يعرفون به حال الكذابين. نعم. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. ما شاء الله، 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. تفضل. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم 120 سنة. حسان بن ثابت وآباؤه، حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام، هؤلاء الأربعة كل واحد منهم عاش 120 سنة. نعم. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، يعني لا يعرف هذا لغيرهم على هذا النسق، رجل وآباؤه الثلاثة كلهم عاشوا 120 سنة، لا يعرف إلا لحسان وآبائه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. يعني هناك خلاف من 350 إلى 250، أما تحت 250 ما أحد قال أنه عاش أقل من 250، ولكن اختلفوا فيما فوق 250 سنة. سلمان رضي الله عنه. نعم. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وغيره، لما ذكر في يعني في قصة إسلامه تراه أفنى أحبار اليهود والنصارى، ما يعني أفنهم جميعا، يعيش مع الواحد يخدمه كم من سنين ثم يموت ثم يذهب للثاني ويخدمه كذا سنة وهكذا، ومن قبل ذلك يعني حتى برع في المجوسية، وبعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وإلى عمر. ما شاء الله. نعم. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود بذلك اعتنى ابن الصلاح بالمشاهير، معرفة وفيات المشاهير، بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، خلفاء الراشدين وهكذا، وإلا فمعروف الوفيات ما من راو إلا له تاريخ وفاة، وأكثرهم قد عرف تاريخ وفاته، وإن كان بعضهم قد اختلف في تاريخ وفاته. نعم. قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. نحن حاجتنا إلى معرفة الوفيات أكثر مما حاجتنا إلى معرفة المواليد، وإن كانت الفائدة من هذا وذاك كبيرة، لكن معرفة الوفيات أكثر، الوفيات أكثر، ولذلك ترى كثيرا من التراجم يذكر فيها وفاة الراوي وما يذكر فيها ميلاده. لو رأيتم كثيرا من التراجم واعتبرتموها رأيتم أن الوفاة تذكر ويعتنى بها، والأقوال والخلاف فيها بخلاف سنة الميلاد. نعم. قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة. وأيضا على قول ابن إسحاق النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 أيضا من ربيع الأول، ولد في 12 من ربيع الأول، وفي خلاف في ميلاده عليه الصلاة والسلام، لكن على قول ابن إسحاق أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وكذلك وفاته في 12 من ربيع الأول ويوم الاثنين ويوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توفي وهب ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. وأبو بكر 63 أيضا في جمادى 13. وعمر 63 أيضا في ذي الحجة 23. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: انظر الموافقة هذه كيف، يعني سن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر سن واحد سبحان الله، صلى الله الجنة ونعوذ من النار. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. أن يعني أخبركم بأن الشيخ محمد صفوت نور الدين الذي هو رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية في مصر قد توفي يوم الجمعة الماضي رحمة الله عليه، توفي في الحرم المكي بعد صلاة الجمعة، صلى الجمعة وذهب إلى يعني سكنه إلى الفندق الذي هو ساكن فيه بجوار الحرم، فمات في الاستقبال قبل أن يطلع المصعد، ويعني بدون مرض سابق ولا شيء. أنا اتصلت به أنا قبل ما آتي يعني أودعه يوم الثلاثاء، وجيت أنا يوم الأربعاء، وكان هو بخير وصحته طيبة، وهو يعد أعلم أهل مصر في هذا الوقت، أعلم أهل مصر، وله جهوده الطيبة في نشر التوحيد والسنة، وكذلك أيضا في إيواء طلبة العلم هنالك، فكثير منهم غير مصرح له بأن يدرس، غير مصرح له بأن يخطب، غير مصرح له، لكن بكون جماعة أنصار السنة جماعة مصرح بها، وهي جماعة مؤسسة من سنة 1345 من الهجرة، يعني لها أكثر من كم يعني 55 سنة قبل 75 78 سنة 78 سنة هذه الجماعة مؤسسة من 78 سنة. فالشاهد كان يعني يفتح مساجده المأذون له فيها للتدريس لإخواننا طلبة العلم والعلماء هناك والشباب، التدريس والدعوة إلى الله عز وجل، وله كذلك أيضا كتابات طيبة وفتاوى تدل على فقهه وعلى أنه من الفقهاء الذين لهم مشاركة طيبة في الفقه وغير ذلك. وكذلك أيضا مجالسه مجالس علمية، وإذا سألته رأيت أنه صاحب علم، صاحب معرفة وصاحب سنة رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أخبروني البارحة أنه توفي بعد صلاة الجمعة في الحرم رحمه الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ. وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35. وعلي في رمضان 40 عن 63 في قول. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل 36. بعض الناس قد يأتي في قلوبهم زيغ وفي نفوسهم شيء، يقول لك انظر أبو بكر وعمر وعلي والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم ماتوا عن 63، أما عثمان ما مات عن 63، ويفهم من هذا شيئا مما يقذفه الشيطان في نفسه، مع أن هذا أمر ليس له أي صلة، ليس له أي صلة بهذه المسألة، فإن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين اتفق المهاجرون والأنصار على توليته بعد عمر. نعم. قال: وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سنة عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد سعد بن أبو وقاص. نعم. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32. وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. أظن أصغرهم أبو عبيدة، أصغرهم سنا، أصغرهم. نعم نعم، تفضل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قد مر بنا أن هنالك من ذكر العلة في عدم إدخال عبد الله بن مسعود في العبادلة أن عبد الله بن مسعود تقدمت وفاته، وأما هؤلاء العبادلة الآخرون تأخرت وفاتهم واحتاج الناس إلى علمهم، فكان الناس يستفتونهم، فإذا أجمعوا على قول قالوا هذا قول العبادلة، إذا أجمعوا على قول قالوا هذا قول العبادلة. وهناك من يقول هؤلاء الأربعة في العبادلة قرشيون بخلاف ابن مسعود. نعم. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان، الأربعة المعروفة، وسفيان الثوري. سفيان كان له مذهب لكن انقرض. نعم. سفيان الثوري، يعني واضح لنا الآن أن ابن الصلاح لم يذكر وفيات الجميع، إنما ذكر وفيات المشاهير. بدأ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الراشدين، بقية العشرة، ثم تكلم بعد ذلك في الأئمة الفقهاء العبادلة ونحوهم، تكلم بعد ذلك في المذاهب أئمة المذاهب، ثم يتكلم بعد ذلك أيضا في أصحاب المصنفات الكتب الستة، البخاري ومسلم وبقية أصحاب الستة إلى غير ذلك. نعم. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة. وهذا مما يعتني به كثير من الناس، وينبغي للمحدثين وطلبة العلم المشتغلين بعلم الحديث على الأقل أن يعرفوا وفيات هؤلاء المشاهير، أن يعرفوا وفيات هؤلاء المشاهير. وذكر السخاوي أن بعض الملوك كان يعتني بذلك، حتى إنه مرة سأل الحافظ الدمياطي فيما أذكر عن وفاة البخاري فلم يعرفها، عن وفاة البخاري فلم يعرفها، فسأل رجلا آخر فأجاب على التو، بادر بالجواب، فقرب هذا الذي أجاب وأكرمه أيما إكرام. كان بعض الناس يعتني بمعرفة الوفيات. سبحان الله، حكمة من الله عز وجل. يريد الله سبحانه وتعالى أن ينشر علما ربما قد مات أو الناس لا تعتني به، فيهيئ ملكا من الملوك يعتني به ويقرب الناس ويبجلهم ويرفع قدرهم على قدر معرفتهم بهذا، فتنشط همم الناس لذلك حتى يبقى العلم. سبحان الله. نعم. قال سفيان الثوري: توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. وتوفي الشاحن عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته 57 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته 38 عن 70 سنة. إذن هذه من المذاهب التي انقرضت، مذهب سفيان 4 انقرضت، المشهورة معروفة والتي انقرضت مذهب سفيان ومذهب إسحاق ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد، كانت لهم مذاهب لكن انقرضت. نعم. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث 5: البخاري، ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر 56 بقرية يقال لها خرسنك، ومسلم بن الحجاج توفي 61 عن 55 سنة، وأبو داود 75 الترمذي بعده 4 79، أبو عبد الرحمن النسائي 33. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وأبو عبد الله محمد. عندما يموت العالم ويخلف وراءه عالم عظيم ويبسط له في العمر بعده نحو 20-30 ينفع الله به الخلق كثيرا. عندما يموت العالم الذي هو مرجع للناس، وما مات إلا وراءه من هو في الإمامة والمكانة والعلم والتقى موجود، ثم عمر بعده، يعمر نحو 20-30 هذا خير كبير جدا ينفع الله به سبحانه وتعالى المسلمين. نعم. والمسلمون وأمة الإسلام تراهم يعني كالأطفال، إذا مات عالم ينظرون من العالم الثاني الأب لهم الذي يأوون إليه ويرجعون إليه ويوجههم وينفعهم الله بتوجيهاته، فإذا مات ينظرون من الذي يأويهم، من الذي يكفلهم، فإذا التفت يمنة ويسرا ما في أحد، يكونون كالأيتام. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظ لنا علماءنا يا أخوان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب 6، والسنن 4 بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته 73 رحمهم الله. كتاب مفيد لما فيه من أحاديث وزوائد قوي التبويب، هذا يدلك على مكانة ابن ماجه في الفقه، فاستنباط الأحكام من الروايات هذا يدل على قوة مكانته في الفقه. نعم. قال الخامس: 7 انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي 55. إذن بعض الناس ممكن يصنف، يعني عندما يقول ابن الصلاح 7 انتفع بتصانيفهم في زماننا، طيب هل ما كان قبل ابن الصلاح حفاظ مصنفون غير هؤلاء 7؟ لا، الحفاظ كثر والتصانيف كثيرة، لكن البركة من أرحم الراحمين، رجل يبارك له في تصانيفه وتسري مسر الركبان ويعني يطير خبرها في الآفاق، وفتاوى فلان تحمل من بلد إلى بلد، وكتابه يباع ويهدى إلى الملوك وينتفع الناس بعلومه، ويكون كتابه هذا من كان هذا الكتاب في بيته يكون له شأن ويكون له رفع إلى غير ذلك، بركة يضعها الله سبحانه وتعالى في بعض المصنفات أو في بعض المصنفين، فيشتهر تشتهر يعني الاستفادة منهم، وإلا فهناك كثير من الناس يصنفون مصنفات عظيمة جدا، لكن الذي يستفيد منها العلماء أو الذي يستفيد منها طلاب العلم لا تكون مشهورة. الآن في زماننا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ ابن القيم، يعني ما مجلس علم ولا بيت ولا مكتبة إلا يذكر فيها كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. هذا من العلماء الذين انتفع بالصانفين في هذا الزمان. نعم. قال ابن الصلاح: الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني، توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، توفي في صفر 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري، في صفر 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري، توفي 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، توفي بنيسابور 58 عن 74 سنة. شوف دولة الإسلام كانت يعني مدينة واحدة، واحد في الأندلس، واحد في خراسان، واحد في نيسابور، واحد هنا، واحد هنا. سبحان الله، مزقوا أمة الإسلام بالقوميات والدويلات، مزقت أمة الإسلام بالقوميات، هذا قومية عربية، هؤلاء أتراك، هؤلاء أفغان، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، مزقت أمة الإسلام بهذه القوميات وبهذه الدويلات. الله المستعان، صلى الله نجمع شمل المسلمين على الخير. نعم. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، توفي 63 عن 71 سنة. ولو نظرتم أنتم في أسانيد المحدثين لرأيتم وحدة المسلمين في أسانيدهم، فيروي الحديث رجل نيسابوري يسمي شيخا بغداديا، والبغدادي يسمي شيخا حجازيا، والحجازي يسمي شيخا من كذا، وهكذا في السند الواحد يدلك على وحدة المسلمين، حتى عد السند الذي هو من بلد واحدة من طرائف الأسانيد، السند الذي كله بصريون، كله مصريون، كله حجازيون، كله كذا، هذا عد من الطرائف. يقول لك يعني ومن طرائف هذا السند ورجاله، وهذا سند كله بصري مثلا أو كوفي، هذا يعني ليس هو الأصل. لو كان الأصل أن السند يكون من أوله إلى آخره يعني رجاله من بلد واحدة، فلماذا يقولون هذا؟ ما يقولون هذا السند وفيه من الفوائد أن كله بصريون، أو أن كله مثلا مصريون، أو أن كله حجازيون؟ إيش السبب يقولون هذا؟ لقلة وندرة هذا الأمر، هذا أمر نادر في الأسانيد، وإلا فالأمر الأصل في ذلك رجل من هنا ورجل من هنا، والرحلة من بلد إلى بلد، فيأخذ هذا من هذا البلد ويسافر إلى البلد الأخرى فيلتقي بفلان، هذا كانت بلد واحدة. انظروا الآن كيف ضيق على المسلمين حتى في بلادهم، ما تنتقل من هنا إلى هناك ولا تسير من هنا إلى هنا إلا في يعني بأمور، نسأل الله السلامة يا أخوان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي 63، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، توفي 111، صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي، صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته 54 والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. طيب إلى هنا النوع 61. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها. ذكر السخاوي رحمه الله أن هذا النوع لو أنه ذكره أو ضمه إلى الكلام على معرفة مراتب الجرح والتعديل لكان ذلك أنسب، فإن هذا الباب أو هذا النوع له صلة بذلك النوع، معرفة مراتب الجرح والتعديل ومراتب الرواة جرحا وتعديلا، والأئمة الذين يتكلمون في الرواة، وكذلك أيضا مراتب هؤلاء الأئمة اعتدالا وتشددا وتساهلا، ومتى يقبل كلامهم ومتى لا يقبل إلى غير ذلك. فإن أن هذا النوع لو أنه ذكره أو ضمه إلى الكلام على معرفة مراتب الجرح والتعديل لكان ذلك أنسب، فإن هذا الباب أو هذا النوع له صلة بذلك النوع، معرفة مراتب الجرح والتعديل ومراتب الرواة جرحا وتعديلا، والأئمة الذين يتكلمون في الرواة، وكذلك أيضا مراتب هؤلاء الأئمة اعتدالا وتشددا وتساهلا، ومتى يقبل كلامهم ومتى لا يقبل إلى غير ذلك. فإن هذا الباب أو هذا النوع له صلة وثيقة بالكلام على مراتب الجرح والتعديل. وكلما كان المصنف جامعا للأشباه والنظائر مع بعضها كلما كان هذا أتقن في صناعة التصنيف. وأما أن تبعثر المسائل المتلائمة والمنسجمة مع بعضها وتذكر هذا هنا وذاك هناك، هذا مما يعاب في باب التصنيف. وإن كان ابن صلاح رحمه الله قد وفق في تصنيف هذا الكتاب توفيقا عظيما، إلا أنه بشر، مهما كان يكون هناك اجتهادات لمن بعده من أهل العلم تخالف اجتهاده. أضف إلى ذلك أن ابن صلاح رتب هذا الكتاب على مسائل كان يدرسها في المدرسة التي يدرس فيها، فربما ما ساعده ذلك على إتقان باب الترتيب والتبويب. نعم. قال: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. لا شك أنه الآن الأمر كما قال الحافظ ابن كثير أن هذا الفن من أعظم الفنون أو أهمها، وبه يعرف حال السند ومن ثم يعرف حال المتن. فهذا الباب من أهم المسائل إن لم يكن أهمها فهو من أهم هذه الأبواب، بارك الله فيكم. ولذلك فحري بطالب العلم أن يتقن هذا الباب، أعني الكلام على مراتب الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل ودلالات هذه الألفاظ على جرح الرواة وتعديلهم، والكلام على شروط الأئمة الذين يتكلمون في الجرح والتعديل، والكلام على هذه الشروط أهي معتدلة أو متساهلة أو فيها تعنت، والكلام على الاصطلاحات الخاصة لهؤلاء الأئمة، والكلام بارك الله فيكم على العوارض التي على أهلية الجرح المجرح والمعدل والعوارض التي تعترض هذه الأهلية. هذا من أهم الأبواب، هذا من أهم الأبواب في هذا الفن. نعم. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم، والابن حبان كتابان نافعان. ابن أبي حاتم الذي هو الجرح والتعديل يقول هذا من أنفع هذه الكتب. فابن أبي حاتم يسأل أبا حاتم أباه ويسأل أبا زرعة وكذلك أيضا يروي بالأسانيد إلى الإمام أحمد وإلى يحيى بن معين وغيرهما أقوالا لهم في العلماء في الرواة. نعم. ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي. كتاب ابن حبان في الثقات والآخر في الضعفاء الذي هو كتاب المجروحين، وابن حبان في كتابه الثقات. الحق أنه جمعا عددا كبيرا من الرواة في هذا الكتاب، وإن كان يؤخذ عليه أنه يتساهل في توثيق المجاهيل. وكتابه المجروحين أيضا من الكتب النافعة، وذلك أنه يتكلم على الراوي ويسوق الأسانيد بالأحاديث التي انتقلت على الراوي أو بعض رواياته، وهذا أيضا مما يعطي الكتاب فائدة. فإن الباحث في جمع طرق الحديث يحتاج إلى كتاب ابن حبان، باعتبار أن كتابه له إسناد. أضف إلى ذلك أن ابن حبان عندما يذكر الحديث المنكر في ترجمة راو فإنه يفيدنا أن نقد ابن حبان يدل على أنه يرى أن العهد في هذا الحديث هو فلان المترجم له، كما أيضا فعل ذلك ابن عدي في الكامل، يسوق الأحاديث أو بعض أحاديث الراوي التي أخذت عليه. وبهذا يستفيد طالب العلم عندما يقف على طرق جديدة لهذه الأحاديث، ويستفيد أيضا من النقد الذي ذكره هذا العالم عندما ذكر الترجمة في الترجمة الحديث المنكر. ومن عادة العلماء أنهم إذا ذكروا حديثا منكرا في ترجمة راوي فإنهم يرونه هو الذي يتحمل عهدة هذا الحديث، لا من فوقه ولا من دونه. هذا أيضا يستفاد بالإضافة إلى ما في كتاب ابن حبان من كلام من جهة الجرح أو التعديل. نعم. قال: والتاريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد. أيضا تاريخ حقيقة الخطيب كتاب حافل بالتراجم، وإن كان الخطيب لم يجعله محصورا على رواة الأحاديث على الرواة، إنما ترجم لأهل بغداد والمشاهير الذين دخلوا بغداد من ملوك ومن غير ذلك. المهم هو كتاب حافل، ويسوقه يسوق الخطيب كلام العلماء بالأسانيد، وكذلك أيضا يسوق بعض حديث الراوي، فيستفاد منه أيضا في باب معرفة الجرح والتعديل وفي باب معرفة طرق الحديث. نعم. قال: والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق لما تاريخ دمشق فهو البحر الذي لا ساحل له. تاريخ دمشق فهو البحر الذي لا ساحل له. نعم. قال: وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. تهذيب المزي كتاب عظيم، وأهميته لا تخفى على كثير من طلبة العلم، وزاد فيه زيادات كثيرة من الرواة، أو استوعب فيه اللهم إلا النادر، استوعب فيه اللهم إلا النادر من التراجم التي ندت عليه وغابت عنه فلم يترجمها، وإلا فتراجم كتب الأئمة الستة أو الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة في الكتب المشهورة وغيرها، فاستوعبهم أي استيعاب اللهم إلا ما ند عنه، وهو قليل نادر. وقد نبه الحافظ ابن حجر على بعض ذلك. فكتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي كتاب حافل بالفوائد، لا سيما والمزي يسوق بارك الله فيكم أيضا فيه أحاديث فيما بينه وبين المترجم له، يعني من عواليه وغير ذلك إلى هذا المترجم، فيستفاد منه أيضا في باب جمع طرق الحديث تهذيب الكمال للمزي، بالإضافة إلى أقوال العلماء. وهو لم يستوعب أقوال العلماء، وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب فأضاف الكثير والكثير من أقوال العلماء في الجرح والتعديل التي فاتت الحافظ المزي. نعم. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في هذا. الحافظ ابن كثير جمع بين تهذيب الكمال للمزي وبين ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. جمع الرواة الذين هنا والذين هم هناك ثم زاد عليهم زيادات في كتابه التكميل. نعم. وأنا وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. هذا كما مر بنا أن العلم إذا كان شريفا عظيم النفع عميم الفائدة فإن همم العلماء تتداعى للتصنيف فيه والكتابة فيه. علوم الجرح والتعديل هذه التي هي تتصل بالكلام على الرواة جرحا وتعديلا لكون هذا العلم عظيم النفع، فترى العلماء اجتهدوا فيه اجتهادات عظيمة، فترى أحدهم يصنف الكتاب ويأتي الآخر يهذبه ويأتي الآخر يزيد عليه ويأتي الآخر يجمع بين كتابين ويأتي بزيادات، وآخر يأتي بذيل، وآخر يأتي على الذيل بذيل، وآخر يجعل كتب خاصة بالثقات، وآخر كتب خاصة بالضعفاء، وآخر يترجم على البلدان، على يعني للبلدان تواريخ مثل تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وغير ذلك ونيسابور وحلب وغير ذلك، وآخر يترجم لأهل بلد معينة، وآخر يترجم لأهل بلد أخرى، فكل هذا ضرر، وآخر يترجم مثلا للرجال كتب معينة. هذه الهمة، هذه الهمة العظيمة، ويعني التصنيف في هذا العلم من عدة جهات، من عدة جهات، هذا كله يدل على أهمية هذا الفن، وإلا ما كان العلماء ليشغل أنفسهم بالشيء العاطل أو الباطل الذي لا فائدة منه، فإن العلماء يظنون بأوقاتهم وبأعمارهم، والرجل بقدر اختياره في التصنيف لمسائل مهمة يحتاج إليها الناس بقدر توفيق الله سبحانه وتعالى له ومعرفة عقله وفهمه. أحيانا الرجل يعمل بحثا أو يؤلف في مسألة ويغرق فيها بقية عمره وما يخرج منها، لا يتقنها لا يستوعبها ولا يتمها، إن أتمها ما استوعبها أبقى للمستدرك عليه أبوابا، وإن حاول استيعابها لا يتمها. فبعض الناس في الحقيقة ما يوفق في اختيار المسألة التي يكتب فيها، وهناك من العلماء من يوفق في اختيار المسألة فيؤلف في الباب الذي يعني تجد ثغرة وهو يسدها، بابا مفتوحا على الإسلام وهو يسده. هذا يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى للعالم، ومما يدل على فقه وفهم، بقدر ما تفهم حاجة المسلمين إلى المادة فتؤلف فيها بقدر ما يكون تحمل على ذلك. أما أن تؤلف في مسألة قد ألفت فيها كثيرة وأنت لا تأتي بجديد عما ألف فيها، لا حاجة لذلك. أو تؤلف في مسألة مهجورة، لا حاجة لذلك. الإنسان إذا ألف يؤلف في مسألة يريدها الناس ويحتاج إليها الناس، والناس يتواردون عليها من هنا ومن هناك حتى يكون علمه نافعا وينفع الله بعلم الكثير من الناس. أنت لو ألفت كتابا قرأ هذا الكتاب 1000 رجل، هو أفضل أو أن يقرأه ملايين وأجيال من الناس؟ لا شك أنك إذا قرأ كتابك عدد من الناس كلما كان نفعك أعظم، وتكون فائدتك للناس وإفادتك للناس أكثر وأكثر. فالتوفيق من الله يا أخوان، والإنسان الذي ليس موفقا في هذا الباب وليس يعني خبيرا بهذا الباب أنصحه أن يستشير، أنصحه أن يستشير، لا يلج بابا ثم بعد ذلك بعد سنة سنتين وهو فيه يجد نفسه قد يعني وقف. أنا على سبيل المثال قفزت في العمل في فتح الباري، في فتح الباري بدون استشارة، ومشيت فيه وجاءت نفسي انتهيت من المجلد الأول ورأيت أني لا أستطيع أن أواصل على هذه الوتيرة، فإما أن أمشي على هذه الوتيرة ويكون مشروع العمر بل أعمار من ورائي، وإما أن يعني أمشي بصدق. ويبقى للمستدرك أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فكتاب فتح الباري يحتاج إلى همة، يحتاج إلى لجنة من الناس يتعاونون فيه، إلى لجنة مكونة من خيار طلبة العلم ومن أهل النبوغ، لأنه كتاب له صلة وثيقة بالعلل، له صلة وثيقة بالعلل، أكثره في العلل، ولا يخوض فيه إلا من يحسن هذا الباب. المجلد الأول انتهيت منه في نحو 3 مجلدات، في نحو 3 مجلدات غير الأصل، غير الأصل. فهو ليس يعني، لأن أصلا يأتي الحافظ ابن حجر ويقول مثلا يروي رواية الصحيح، ثم يقول زاد ابن أبي شيبة كذا، زاد ابن خزيمة كذا، زاد فلان كذا، هذه اللفظة الزائدة من أجل أن تعرف أنها صحيحة أو غير صحيحة، تكفي أن ترجع إلى مصنف ابن أبي شيبة أو إلى صحيح ابن خزيمة، تنظر الإسناد صحيح إليه أم لا. يحتاج أن تجمع كل طرق الحديث، وجمع الحديث معناه تجمع طرق حديث الصحيح، وأحاديث الصحيحين أحاديث منتقاة، علماء البخاري ومسلم عالمان خبر الأحاديث، فيأتيان على الحديث وينتقيان الأحاديث التي لها جذور ضاربة في أطناب السنة وكل كتب السنة. ليس من السهل أن ترى الحديث في الصحيحين مثلا تخرجه في عدة كتب، 3 أو 4 من الكتب، لا، كتب الأحاديث الصحيحين كتب يعني لها جذور بعيدة في كتب السنة. فكلمة واحدة يقولها الحافظ ابن حجر تحتاج منك إلى جهد. أنا في كتاب العلم مرنا على حديث من كذب عليه متعمدا قال وهذا الحديث جاء من حديث 300 من الصحابة، 300 من الصحابة. طيب أنت هذه الكلمة تحتاج أيضا أن تعلق عليها، تحتاج تجمع طرق حديث من كذب عليه متعمدا حتى تصل إلى هذا العدد الذي قاله، وهكذا. ولما يجي مثلا حافظ ابن حجر يقول لك مثلا وهذا مثلا في السند قال حدثنا فلان، أو جاء رجل مثلا في السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال لم أقف على اسمه، أنت محقق الكتاب هو قال لم أقف على اسمه، أنت المحقق إيش تفعل؟ أيضا الحافظ لم يقف وأنت لم تقف، تحتاج أيضا أن تبحث وراء الحافظ، وغالبا ما تأتي بشيء، غالبا تبحث وراء الحافظ لا تأتي بشيء. فالحقيقة هو يحتاج إلى جهد كبير. أقول الإنسان يستشير، الإنسان يستشير من هو أخبر منه وأعرف بهذه المسائل حتى يعني لا ينقطع في الوسط ولا يضيع جهده ولا يكون هكذا ولا هكذا. وأنصح بأن الإنسان يكتب في المسائل التي يحتاج الناس إليها. انظروا إلى كتابات سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما تكلم في رسائل علمية نافعة يحتاج إليها، انتشر علمه. ترى مثلا رسالة الشيخ بن باز رحمه الله في يعني الإيضاح لأحكام الحج والعمرة، كم طبع منها ملايين من هذه الرسالة، كم ترجمت إلى لغات، كم ترجمت إلى لغات. وهكذا كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتابات يسيرة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، كتابات يسيرة، لكن الناس لابد أن يدخلوا منها، باب لابد أن تلج، لابد أن تلج هذا الباب. وهذه الكتب كم نفعها الآن؟ الدعوة القائمة الآن يعني لا يمكن أن تقوم دعوة إلا بالله ثم مثل هذه الكتب. فبعض طلبة العلم أحيانا يختار مشروعا علميا أكبر منه، مثل الإنسان يكون صغيرا ويفصل عليه ثوبا كبيرا يدخل فيه إذا مشى يعني يطيح به وتعثر ويقوم وتعثر والأخ يلف عليه يخنقه ويموت. أي نعم، فالإنسان يختار بارك الله فيكم العمل الذي يحسنه والذي يقدر عليه، فإن ما وفق في الاختيار يستشير، وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقه لمستشار مؤتمن خبير. نعم. قال وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعب إذا قصد به ذلك. نعم، هذا قيد مهم، أن جرح الرجال يكون من باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وللدفاع عن الدين والذب عن حوزة الإسلام. أما من جرح أو عدل لغير ذلك فهذا وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد رحمه الله أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها طائفتان من المسلمين المحدثون والحكام، حتى ذكروا عن بعضهم أنه كان إذا أراد أن يدعو على رجل أن يدعو الله أن يبتليه بأن يكون محدثا أو قاضيا، بأن يكون محدثا أو قاضيا، خشي باعتبار أن الذين يلجون هذين البابين لا بد من الكلام في أعراض الناس. فإذا وفق الرجل وكان كلامه ديانة ونصحا وذبا عن هذا الدين وحماية لحوزته فيرفعه الله بذلك ويعزه الله عز وجل، لأنه عندما تكلم تكلم لله، وكلامه لله ما يجعله يجامل حتى الأقارب، حتى الأقارب. فقد تكلم علي بن المدين في أبيه، سئل عنه فقال سألوا عنه غيري، فألح عليه فقال الأمر دين، أبي ضعيف. وتكلم وكيع، وكان وكيع لا يأكل من مال أبيه لأنه كان على مال السلطان، كان وكيع لا يأخذ من مال أبيه. وأيضا تكلم في ابنه سفيان، وهكذا بارك الله فيكم تكلم أبو داود في ابنه عبد الله، وإن كان خولف في ذلك لما قال ابني كذاب خولف في ذلك، واتفق عليه أو المعمول به أن ابنه أحد الحفاظ الثقات، ولعل أباه أنكر عليه بعض الأشياء في شبيبته أو في حداثته أو نحو ذلك. نعم، فلما تكلم المحدثون لله، لما تكلم المحدثون لا تكلموا في أقاربهم، تكلموا في أقاربهم، ولما تكلم غيرهم لغير الله تكلموا في الرجل إذا خالفهم، فإذا وافقهم سكتوا عنه، فإذا أعجبهم وأعطاهم رفعوه، منعهم سقطوا عليه وتكلموا فيه. هؤلاء ما يتكلمون لله، إنما يتكلمون من أجل أنفسهم، ومن تكلم من أجل نفسه ما يحفظ كلامه ولا ينفع الله بكلامه، بل يكون كلامه وبالا عليه. أما المحدثون لما تكلموا ديانة وحسبة وتقربا إلى الله عز وجل رفعهم الله بهذا الكلام، وبقيت كلماتهم محفوظة إلى الآن بالأسانيد، كلماتهم بقيت عندنا الآن محفوظة بالأسانيد. وأما الذين تكلموا انتصارا لأنفسهم وتشفيا ويعني نسأل الله العفو والعافية لأغراض من أغراض النفوس الأمارة بالسوء، هؤلاء كان كلامهم وبالا عليهم، سقطوا عند الناس وسقطت هيبتهم عند الناس بكلامهم. فاحذر أن يلبس عليك الشيطان أن تتكلم لنفسك والشيطان يأتيك بأنك تغضب للإسلام وتذب عن السنة. احذر احذر، هذا باب زل فيه بعض الأكابر، لا تظن أنك في أمان منه. بعض الأكابر أخذته الحمية وتكلم في بعض الناس من باب الانتصار للنفس، من باب الانتصار للنفس، وأنت إن فعلت ذلك عوقبت وابتليت، وأنت إن فعلت ذلك عوقبت وابتليت. فهذا أحمد بن صالح المصري، أحمد بن صالح المصري ذكروا أنه كان له سماع في كتب حرملة تلميذ الشافعي، كان له سماع في كتب حرملة من كتب ابن وهب، سمع كتب ابن وهب هو وحرملة، وكان سماعه موجودا في كتب حرملة أنه حضر كتب ابن وهب، فاحتاج إلى سماعه فأعطاه حرملة نصف سماعه ومنعه النصف الآخر. فتكلم أحمد بن صالح في حرملة بكلام ليس فيه، صحيح حرملة منعه حقه، منعه سماعه، وهذا ما يليق، لكن كون أني ظلمتك لا تتكلم فيها بالبهتان، وكون أني اعتديت عليك لا تتكلم بما ليس فيها. فتكلم أحمد بن صالح المصري في حرملة تلميذ الشافعي وشنع عليه، حتى كان الرجل إذا جاء من الغرباء إذا بدأ بحرملة لا يحدثه أحمد، وإذا بدأ بأحمد لا يحدثه حرملة، فلم يجتمع لرجل من الغرباء. أما أهل مصر قد سمعوا منهما، فالشاهد بعد ذلك ابتلي احمد بن صالح بالنسائي، ابتلي بالنسائي، جاء النسائي مع جماعة من المحدثين، وكان احمد لا يحدث الا من يعرف، فلما لم يعرفه طرده، فلما طرده ذهب النسائي يجمع له احاديث اخطأ فيها مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، جمع لك الاخطاء حق فلان، جمع الاحاديث بعض الاحاديث اخطأ فيها احمد بن صالح وصنع عليه بها. فايش قال العلماء في احمد في النسائي الذهبي وغيره؟ قال اذى النسائي نفسه، ما ضر الا نفسه بكلامه، ولا فاحمد بن صالح ثقة مشهور. النسائي اخذ كلام يحيى بن معين في احمد بن صالح، هو احمد بن صالح الشمومي المصري، فلعله ظن ان هو احمد بن صالح هذا، فقالوا يحيى بن معين يقول كذاب يتفلسف، كذاب يتفلسف، وفرح بهذه الكلمة انها في خصم له ونشرها، والعلماء يعرفون ان هذه الكلمة ليست في احمد بن صالح ابن الطبر المعروف، فانه قال انه يوازي يحيى بن معين، انه يوازي يحيى بن معين في الحفظ والتثبت، فما يقبل في كلام يحيى بن معين. حتى قال ابن يونس المترجم لرجال مصر وافريقيا والغرب، قال ابن معين ما يعرف الفلسفة، ابن معين لما قال هذا كذاب يتفلسف هو نفسه ما يعرف الفلسفة، لعله ما يعرف الفلسفة، عندما يرمي ايش كان عند احمد بن صالح من فلسفة. فالشاهد من هذا ان احمد بن صالح لما فعل في حرملة ما فعل عوقب واوذي بالنسائي، واوذي بالنسائي، والنسائي ايضا عوقب باشياء اخرى، تسلط عليه اهل البدع ورموه بالنصب ورموه باشياء اخرى، تسلط عليه بعض الناس ورموه بانه ناصبي وتكلموا فيه، حتى في الاخير قتل النسائي، يعني مات مقتولا رحمه الله. الشاهد من هذا يا اخوان، الانسان يتكلم بعلم، يتكلم بتقوى، الكلام محفوظ، والامور ليست هينة تتكلم وتمشي، هذا ما تفعله انت موجود في صحيفة لك، يبيض لها وجهك او يسود. واذا عفيت من الدنيا من عقاب الدنيا ما تسلم من عقاب الاخرة، ما تسلم ان يتعلق برقبتك رجل فقير الى حسنة واحدة ذاك اليوم، يقول يا رب ان هذا تكلم فيا، انه جرحني جرحا لا يندمل، سله لماذا. ولذلك كان الرجل من العلماء من السلف رحمهم الله يقطع ثم يرجع لحديثه، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وقد كان امر بالضرب على حديث جماعة من الرواة، ثم في اخر عمره يعني قال بالرواية عنهم، فسئل عن ذلك قال خشيت ان يسألني ربي عن حجتي في ذلك، فلما لم تكن لي حجة فخشيت ان يسألني ربي على ذلك. فانت مسؤول يا اخي، لا تظن ان الكلام انك تتكلم فلان ثقة فلان ضعيف فلان سني فلان مبتدع فلان كذا، وتتكلم في من هم افضل منك واعلم منك واجر الله على ايديهم خيرا كثيرا الى غير ذلك، وان تظن انك سالم، كم من انسان يبتلى، نسأل الله العفو والعافية. فمهم جدا هذا القيد، مراعاة هذا القيد، هو ان الكلام في الناس يكون عن ديانة وعن ذب عن الدين وعن حسبة وعن تقرب الى الله عز وجل، وهذا يجعلك تتكلم في القريب والبعيد، ويجعلك تتكلم في من يحسن اليك ومن لا يحسن اليك. اما اهل زماننا الذين يأتيك واحد مثل اصحابنا ولا يطلب تزكية مثلا، يطلب شفاعة، عندي ديون وعندي كذا وكذا اكتب لي شفاعة، تراه نصابا لصا متلاعبا، فترى مثلا تقول له لا اكتب لك شفاعة، يروح يتكلم فيك، يروح يتكلم فيك، تكتب له شفاعة وتعينه على الاثم والعدوان يمدحك، تقول له لا انا لا اكتب لك، يروح يتكلم فيك. فهؤلاء الحمد لله عز وجل ليسوا اهل دين، هؤلاء يعني ليسوا اهل تدين، انما يفعلون هذا والعياذ بالله لنفوسهم المريضة، امثال هؤلاء لا يؤبه بهم. نعم. يعني لا يصح تكذيبه لولده، احسنت بارك الله فيك. يقول ان المعلم رحمه الله ذكر ان في تكذيب ابي داود لابنه السند اليه مجهول، مجهولا، طيب بارك الله فيك. نعم. قال: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماء أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. شوف بارك الله فيكم، من ما استدل به العلماء على جواز الجرح والتعديل أن العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل علماء لهم قدم راسخة في التقى والفضل، فكيف استجازوا لأنفسهم أن يتكلموا في الرواة وأن ينالوا منهم؟ ما يكون هذا أبدا عن شهوة، ولا يكون هذا والعياذ بالله عن جرأة على الحرمات ولا على الأعراض، إنما هذا من أجل الدفاع عن الدين. الإمام أحمد بن حنبل ذاك التقي الفاضل، والكلام في الرواة قديم، الكلام في الرواة والتفتيش عن الرواة ليس فقط في زمن أحمد ولا في زمن شعبة، من قبل تكلموا في زمن الصحابة وسألوا عن بعض الرواة، وعمر رضي الله عنه قال لأبي موسى: ائتني بمن يشهد لك على قولك. من بداية ذلك، من ذلك الوقت وهناك تفتيش عن الرواة. ابن سيرين يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقع فتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة ويقبل حديثهم، وينظر إلى البدعة ويرد حديثهم. بعد ذلك تكلم الصحابة في من بلغهم من التابعين، قالوا بالقدر وقالوا بغير ذلك، ابن عمر تبرأ من معمد الجهني وغيره. بعد ذلك التابعون بينهم البين تكلموا، أتباع التابعين، وهكذا العلماء، علماء معروفون بالديانة ومعروفون بالزهد والورع، ويعفى أحدهم عن أن يتكلم بشيء، وصامت عن أي شيء، ولا يقبل غيبة في عرض مسلم. كيف استجاز لنفسه واستباح لنفسه أن يتكلم بهذا الكلام القوي في عرض بعض الناس؟ لا يكون هذا إلا عن خوف من الله عز وجل، خوف من الله، ليس عن قلة خوف بل مزيد الخوف، كما سمعنا الآن عن يحيى بن سعيد القطان قيل له: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة الذين تتكلم فيهم أنت وتقول ثقة وضعيف؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: رأيت من يكذب علي ولم تذب عني، رأيت من ينسب إلي قولا ما قلته سواء كان عامدا أو واهما ولم تدافع عني، فلو خاصمني رسول الله عليه الصلاة والسلام فلجني، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يدع علي دعوة إلا يعني يظهر بها، أما غيره من الناس ممكن أن يدع علي دعوة وأنا أجيبه وأدفع دعوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان خصمك، إذا كان خصمك، من إذا الذي يضمن لك السلام والنجاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خصمك يوم القيامة. أما إذا كان خصمك رجلا من الناس ممكن أن يكون ظالما لك في هذه الخصومة، ويظهر الحق أنه ظالم لك والحق معك. نعم. قال: وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. نعم، هو المسألة كل فقط تحتاج إلى معرفة الضابط وإلى الحذر من الزيغ عن هذا الضابط عند تطبيقه عمليا. معروف الكلام إذا كان نصيحة فيستحب بل يجب، بل قد يجب. أما الغيبة محرمة مطلقا إلا في مواضع استثناها أهل العلم، وهي في هذه الحال ليست غيبة، ليست غيبة محرمة. إذن بارك الله فيكم، من ناحية النظرية نحن نعرف هذا، لكن عمليا هذا أمر بين الإنسان وبين ربي في كل كلمة يقولها. ما هو أنت ما تدري ما هو الدافع لي عندما أتكلم، لكن لما لم يتكلم إلا إما أهل تقى قبل منهم وأحسن الظن بهم، وأحسن بهم الظن. أما في هذا الزمان لما تكلم أهل فوضى وناس ما عرفوا بعلم ولا عرفوا بتقى، ما قبل كلامهم وأسيئت الظنون بهم، بل ربما والعياذ بالله كانت هذه الكلمات وبالا عليهم وعوقبوا بها عقوبة عاجلة، عوقبوا بها عقوبة عاجلة. فما يتكلم بارك الله فيكم إلا من كان أهلا، ما يتكلم في روح التعديل إلا المتأهل. تحكم من كلام الجهلة الذين يقولون طيب ايش بقي لنا نحن الكلام للكبار واحنا الصغار ايش بقي لنا؟ بقي لك ان تسكت. الانسان يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، وقال فليقل خيرا او ليتكلم او ليصمت. ايش بقي لنا احنا الصغار؟ بقي لنا نسكت نحن، الائمة يتكلمون ونحن نسكت. لا، ما ينفع نسكت، لابد نتكلم. اذا نتكلم ولو بباطل، لان يعني ما يرضى صاحب هذه المقالة بالسكوت. فنسأل الله العفو والعافية. حقيقة ابتليت الدعوة بأناس والعياذ بالله تسلقوا يعني جدرانها وتصوروا صورها ودخلوا فيها وهم أدعياء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ألو يقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج. هو التصدى هنا ليس معناه يعني أول من تكلم، لا، هو كما يقول العلماء أنه تكلم في الرواة أناس كثيرون، فمنهم من تكلم في جميع الرواة، في جميع الرواة يعني أو يكاد يكون قد تكلم في الجميع، مثل يحيى بن معين. قال يحيى بن معين تكلم في سائر الرواة، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة مثل شعبة، مثل شعبة، وكذلك أيضا مالك. ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل مثل سفيان بن عيينة، كلامه قليل في الرواة. المتكلمون في الرواة ليسوا على درجة سواء، منهم المكثر جدا ومنهم المكثر ومنهم المقل، منهم الذي ما له إلا كلمة واحدة أو كلمتان. فكلامه الآن أول من تصدى للكلام في الرواة ليس معناه أن أول من تكلم، لكن أول من أشهر الكلام في الرواة وأكثر من ذلك، وإلا الكلام موجود قبل شعبة. نعم. قال ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. نعم، يعني إذا كان هذا المعروف بكلام الأقران، لما الثقة مقبول قوله ما لم يخالف، الثقة مقبول قوله ما لم يخالف، فلما رأينا أنه يتكلم في قرينه وتجاوز الحد رددنا قوله. أما الذين يتكلمون لنا في هذا الزمان يقول لك الجرح المفسر مقدم على التعديل، وهؤلاء ما يفهمون إيش يتكلمون به، بعضهم ببغاوات يردد كلاما ما يبقى معناه، كالببغاء. تعرفون الببغاء الطائر؟ ببغاء هذا تيجي عنده وتكلمه بكلمة يحاكي كلمتك، يحاكي كلمتك كأنه إنسان يتكلم، يأتي بكلام قريب جدا من كلامك، تغير كلمة بكلمة أخرى يأتي مثلها، لكن هو لا يفقه إيش يقول. مثل ما أنت يأتي رجل يتكلم مثلا باللغة الإنجليزية يقول كلاما وأنت تقول كلاما مثله، فكيف أنت فاهم إيش معنى الكلمة؟ فيأتي من يذكر قواعد العلماء وما يفقه إيش معناها، ولا يفقه متى تستعمل هذه القاعدة، ولا متى يقال بها، ولا متى لا يقال بها، ومتى تعارض ومتى لا تعارض، ما يبقى هذه الأشياء، ويتكلم ويردد، والقصد هذا رد برد وإحنا نرد برد، لابد أن نرد، لأن لو سكتنا ما ردينا يقولوا عجز، فنرد ولا بأي كلام. ولأن كثيرا في الساحة ما يفهمون لا هذا ولا ذاك، يقول لك فلان لا رد لكن فلان رد عليه، ما أنت شفت فلان تكلم لكن فلان اشتغل، فلان يعني خلاص، فلان يعني تكلم به مسح بها الأرض، فلان نزل في فلان، فلان عمل في فلان. يا أسفا، يا أسفا على أناس ينتسبون العلم وهذا حالهم وهذا ديدنهم. فالله العفو والعافية. فلان نزل في فلان، فلان طاح في فلان، خلاص ما عاد إلا فلان ينزل وفلان يطيح. أين كلام السلف؟ أين منهج القوم؟ أين السلفية؟ سبحان الله، احنا كنا ايش متعلقين في السلفية بشعرة؟ كنا متعلقين فيها بشعرة وانقطعت بنا شعرة وايش؟ ايش ارتباطنا بهذه الدعوة؟ ايش ارتباطنا؟ حدود ارتباطنا بهذه الدعوة؟ هل احنا معنا رباط وثيق في هذه الدعوة؟ أو متعلقون فيها بخيط العنكبوت؟ أي شيء يقطعه؟ لابد أن نعيد النظر في هذا كله. لابد أن نعيد النظر في هذا كله إن كنا حقا ناصحين لأنفسنا. نعم. قال: وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذا وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض. فعبد الله بن لهيعة لما ذابت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. نعم، الكلام على الرواة الذين أصيبوا بالاختلاط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وحواسنا ومسامعنا وأبصارنا. الكلام على ذلك من جهة أنه يشترط في رواية الحديث أو يشترط في صحة الحديث ألا نشك في ضبط الراوي، فإذا شككنا في ضبطه توقفنا في روايته. فإذا قبلنا حديث الرجل المختلط مع عدم تميز هذه الرواية فقد قبلنا حديثه مع الشك، لأننا لا ندري أضبط أم لا. ويشترط في راوي الرواية المقبولة أن يكون ضابطا، والمختلط حال اختلاطه ليس بضابط. والاختلاط هو فساد يعتري العقل، يؤدي إلى عدم انتظام الأقوال والأفعال، نسأل الله العافية. آفة أو علة تصيب عقل الرجل فيضطرب كلامه أو يهدي بكلام لا يفهم معناه، أو يأتي بكلام من هنا ومن هناك بدون انتظام. فالعلماء إذا رأوا الرجل قد أصيب بهذا وقفوا في روايته، وقفوا في روايته. والاختلاط هو يختلف عن التغير، فإن التغير أخف منه، التغير أخف منه. وكثير من الناس قبل الموت يتغير، وكثير من الناس قبل الموت يتغير، نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الختام. على كل، لحرص المحدثين ولاحتياطهم وخوفهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تكلموا في هذا الباب بأن من اختلط لا تقبل روايته عند اختلاط. وكما أنهم حريصون على أنه لا يدخل في الرواية ما ليس منها، فهم حريصون أيضا على ألا يردوا حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن قالوا كل حديث مختلط يرد أجحفوا، ورد روايات صحيحة رواها هو حال استقامته وقبل اختلاطه. وإن قبلوا كل حديث المختلط كذلك أيضا لم يحافظوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم جزما سيقبلون بعض أحاديثه التي رواها حال اختلاطه، فلحرصهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلها شيء غريب ولا يخرج منها شيء، قالوا لا بد من النظر أو التفصيل في روايات المختلط، فما رواه قبل مرضي فيكون مستقيما مقبولا، وما رواه بعد العلة فنقف فيه، وما رواه بعد العلة فنقف فيه. وقد مر بنا الفائدة أو مرت بنا فائدة من جملة فوائد كتابة التواريخ عند المحدثين، أن كتابة التاريخ نفعتنا في معرفة الراوي الذي اختلط، وأن فلان روى عنه قبل الاختلاط أو بعده أو فيهما، قبل وبعد، قبل وبعد، فتعرف السنة التي اختلط فيها الراوي، وينظر من روى عنه بعد هذا الوقت فقد روى عنه حال مرضه، ومن روى عنه قبل هذا الوقت فقد روى عنه حال استقامته، وهكذا. والاختلاط له أسباب، الاختلاط له أسباب كما ذكر هنا الحافظ ابن كثير، قد يكون لمرض أو لضرر أو لعرض عارض يعرض للرجل، كموت ابن أو صديق أو احتراق كتب أو غرقها أو سرقتها أو نحو ذلك. هذه الأشياء أحيانا إذا سرق كتاب الرجل يصاب بالاختلاط، يفقد عقله، كتابه عنده أعز من كل شيء، فلما يفقد هذا الأمر العزيز فيقع في هذا أو يعتريه هذا المرض، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يجدر بطالب العلم ألا يفرط في الحزن، ألا يفرط في الحزن على شيء، لأنه يخشى عليه من هذا الحال أن يتغير، نسأل الله السلامة. يعني يجدر بطالب العلم أن يحافظ على علمه، يحافظ على نفسه، وأن يسلم أمره لله عز وجل إذا أصابه شيء، وأن يصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يرضي نفسه بما قدره الله سبحانه وتعالى له، وكونه لا يدري أين الخير وكونه لا يدري العاقبة كيف ستكون، يصبر نفسه بمثل هذه الأمور، لأنه يخشى على الرجل الذي يفرط في الحزن أن يصاب بشيء، نسأل الله العفو والعافية.